الراديو 90-90 هواها مصر. يا اخويا الشعب المصري ده لما بيحب حد تلاقيه بيبلع له الزلط وبينسى كل اخطائه ويقولك المسامح كريم، ولو قفش على حد يا ساتر يبقى يا ده يا دقي، لو كان حتى عمل ايه او جاب ايه يقولك الهك حيمه مطرح مراح، لو حس ان الدعوه مش ولا بد يقوم مطلع عليه نكت وهات يا تريقه. تاريخ الشعب المصري مليان حواديت من النوع ده، ناس رفعها الشعب لدرجه التقديس والحب، وناس خسف بيهم الأرض واتريق عليهم ومسح بكرامتهم بلاط مصر. حب جمال عبد الناصر، ودي حقيقة، نسي كل أخطائه وافتكر بس إنه أبو خالد حبيب الملايين. قفش على قرقوش مهندس القلعة وباني تحصينات القاهرة ونزل فيه تريقة وبهدله. حب الملك فاروق في الأول وكان شايفه أمل مصر في الاستقلال، شعب قلبه هو اللي بيحركه، شعب الكتالوج بتاعه ضايع ومحدش عارف ولا قادر يظبط الموجة معاه. المهم في سنة من السنين كده، من زمان يعني، مش زمان قوي احسن تقولوا عليا كبيرة، كنا في المدرسة لما نتريق على حد نقول ده شبه وش الأملة. هو في حد فينا شاف وش الأملة ده؟ وليه بنلزق في الجملة دي جملة تانية زي مثلا مين قالك تعمل دي العاملة؟ الصراحة بقى معرفش ليه الحوار ده كله نط في دماغي مع اننا بنتكلم عن الشعب المصري وعلاقته بحكامه وناسه. اللي فكرني ان الهتاف ده ما كانش بتاعنا احنا الطلب واحنا صغيرين، لا لا، ده كان هتاف قديم جدا، قديم قوي. بص يا سيدي، بعد العثمانيين ما كبسوا على نفس مصر وبقت ولاية، كل شوية يجيبوا واحد من طرفهم يبقى والي على مصر، وتحصل خناقات بينه وبين المماليك وعك كده للصبح، يقوموا يتصالحوا، وأول ما يتصالحوا الاتنين يدوروا على الشعب المصري، وهات بقى يا ضرايب وفلوس ووجع قلب زي ما بقول لك كده. المهم في سنة من السنين بيقولوا ان الوالي كان اسمه رجب باشا او محمد باشا النشنجي، مش متأكدين الصراحة يعني. الوالي ده اول ما قعد على كرسي الولاية قام صبح كده على الشعب المصري بشوية ضرايب. ضرايب ايه؟ من نوع اللي تقطم الظهر يعني. الشعب زمزق، قام الباشا العثمانلي ممسي على الشعب بضرايب ومكوس وحركات بالليل. الشعب المصري صحي من النوم لقى الدنيا غامقه، ضرايب على كل حاجه، مش فاضل غير ضرايب على الهوا. عنها يا حاج، وقام الشعب كده قايم هوب وعامل مظاهره مفتخره، وكان هتافهم فيها بيقول باشا يا باشا يا عين الأملة، مين قالك تعمل دي العاملة؟ باشا يا باشا يا عين الصيرة، مين قالك تدبر دي التدبيرة؟ ها؟ كده يعني الوالي ما بقاش عارف يتصرف ازاي، كلمة من هنا كلمة من هناك. الوالي حب يعمل عوق بقى مع الشعب، ما هو مش عارف يتصرف. قام الشعب عامل معاه السليمة وكانت ليلة، والضرايب اتخفضت. بس الشعب من يومها اي حد يعمل معاه حركة نص كم يقول له باشا يا باشا يا عين الأملة، من قالك تعمل دي العملة. تمر الايام والسنين وتقوم ثورة عرابي، وقائد الاسطول الانجليزي يضرب اسكندرية بالمدافع. الشعب ينزل الشارع ويجرس سيمور قائد الاسطول الانجليزي ويهتف في الشوارع وسط ضرب المدافع، سيمور سيمور يا وش الأملة، إيش قالك تعمل دي العاملة يعني، بس بالإنجليزي يعني. ويحتل الإنجليز مصر، وتقوم ثورة 19، ويكرر الشعب الهتاف المرة دي قصاد كل خاين للوفد المصري، ويبقى الهتاف سلاح مرفوع في وش أي حد يفكر يدوس على طرف الشعب المصري أو غلاوتك، أحد الأسلحة زي ما بقول لكم كده.